الفصل الرابع في صور من المخالفات والعبث عند بعض كبار السن. وبعضهم يفعال في السرية فعل إمام القوم في الجهرية، يسلك ذا المسلك بعض الشيب مخالفين سنة الحبيب، صلى عليه ربنا وسلم ما طمست شمس النهار الأنجما، كالجهر بالآيات والأذكار وفيه شغل للقريب الجاري، وجلهم يجمع بين الجهر والعبث المزري فلذ الصابر، ولتسألن مولاك كشف الغمة وأن يمنا بصلاح الأمة.